وأنت اعترفت أن الموضوع اللي ما عم تشغل فيه أهم من هذا الموضوع اللي عم تشغل فيه. ولذلك أنا بقول لك وهذا ختام الجدل تبعك، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تقدم الأهم فالأهم. فأنت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية. قد تقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وأنت لا تعلم. أما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. أما المرتبة الأولى أن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. أما هذا تناقض وليس بتناقض أو ليس بتناقض، هذا مش مهم. رح أقول لك غير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول أخطأ، وأصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟ نعم، لكن سمحي. لكن أنت ما عرفت أنه أخطأ ولا أصاب. لكن اسمحي هذا يغني. السلام عليكم. ما في عندي وقت أن أجاد الإنسان لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف. مين إياس؟ هذا هو كان مبين عمل لك ثقاف وزيادة. في واحد اي نعم هذا اللي فاتحه انت الثاني. أيوه انت يا ابو اليمان الثاني اللي جلس هون، يعني غالب ظني. انت كنت هون لما اجا؟ انا كنت موجود. انت عرفت اللي بيعني شيخ نصواته شبيه بس مش اكيد يعني. لكن هو يعني في قلبي انا معقول عاد صار عندي فتره كان يخفي حاله كثير كثير، بعدين حددت راسه وهذا كذا حددت الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدأت السؤال انه انت في وحده سالتك فعلا في حركه الان بين النساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من واحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى وآية أمنتم من في السماء، فهذه أيضا أكيد ثقافية، قد تكون زوجته أخته ما أدري. المهم اللي صحيح أنه امرأة سألتك عن قوله تعالى آمنتم من في السماء، فأجبت بأن الله عز وجل على العرش، قلت نعم هو كذلك. بدأت الجدل كما تعلمون من جدل المبتدع هؤلاء. قلت لها لو أنك سألك سائل أين الله شو جوابك؟ رأسا بتحكي أجرأ من رجل، هذا من عجائب الأمور، أجرأ من رجل بتقول ما بيجوز سؤال أين الله. قلت لها كيف ما بيجوز والرسول هو الذي سن لنا سنة السؤال أين الله؟ شو قالت الخبيثين؟ نقل تلقين وحافظ درسها مع الأسف لكن ما تنجح بهذا الحول. قالت الرسول سأل الجارية لأنها تعلم اللغة العربية، فهي تعرف ماذا يعني الرسول بالسؤال. أنا طبعا ما بدي أسألها شو بيعني الرسول، لأنه رأسا بدالي أنه أمسكها من خوانيها. قالت لها طيب، هي كانت عارفة بمقصد الرسول وأجابت بالآية، قالت الله في السماء، فأنت تشهدي أنه هي عالمة ولذلك جاز لها أن تجيب بقولها في السماء. فأنت عالمي ولا جاهلي؟ قالت أنا عالمي. طيب لماذا لا تجيبين كما أجابت الجارية العالمة؟ لماذا لا تجيبين؟ أنا عم أسألك لماذا لا تجيبين بجواب الجارية المنصوص عليه في القرآن الكريم؟ رأسا تقول بدي سألك، قلت لها لا يجوز لك أن تسألي وأنا سائلك لماذا أنت الآن تخالفين شهادتك في هذه الجارية أنها حينما قالت الله في السماء إنما كانت عالمة. فأنت إذن إما أنك جاهلة ولذلك لا تجيبين بجواب العالمة أو أنك عالمة ولكنك تجادلين بالباطل. والخبيثة من جرأتها لما فتحت التلفون قالت السلام عليكم وعليكم السلام قالت لا تسكر الهاتف في وجهي تذكرني بالحادث هناك. هي نفسها قلت لها أنا ما بسكر الهاتف بوجه إنسان يبحث ببحث علمي وبهدوء، فإذا أنت هكذا فأنا لا أغلق الهاتف أمامي. وبدأنا لما وصلنا النقطة وأنا كررت على مسامعها لماذا لا تجيبين عن السؤال وتريدين أنت أن توجه السؤال وتجادل حوله. 3 مرات على الأقل حينئذ أغلقت التلفون. فسبحان الله كله على وتيرة واحدة. لو أن الإنسان يريد البحث للبحث وللوصول للحقيقة ما دام تشهد أن الجارية أجابت بهذا الجواب لأنها تعرف هذا المعنى الصحيح من الآية، طيب أنت عالمي فأجيبي نفس الجواب. لماذا تخالفين الجواب وبتقولي ما بيجوز نقول أن الله في كل مكان ولا بيجوز أن نقول الله ليس لا ليس في مكان؟ هذا رأي الخبيث، هذا يعني هي بدعة لفظية جديدة، هذه تساوي والشيء بالشيء يذكر لعله في ذلك فائدة إن شاء الله. لعلكم تذكرون بأن ابن تيمية يقول الله يجري عن الإسلام خيرا، يقول لا يجوز أن نقول إن الله في جهة وإن الله ليس في جهة، لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة إلا بعد أن نفهم ماذا يقصد الذي ينفي وماذا يقصد الذي يثبت. لأن الذي يقول الله في جهة قد يقصد جهة من الجهات المعروفة عندنا، أي أنه في مكان مخلوق، وهذا لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل. والذي يقول إن الله ليس في جهة يمكن يعني نفي صفة العلو للعلي الأعلى، فحينئذ يكون مخطئا. أما الذي يقول إن الله في جهة أي له صفة العلو على خلقه جميعا فنحن نقبل منه هذا المعنى ولكن نرفض اللفظ لأنه مشكوك في القصد. كذلك العكس من العكس. هذا الخبيث جاء بفن جديد الآن، هو لا يقول الله في كل مكان لأنه لا يستطيع أن يجادل السلفيين حينما يقولون الله في كل مكان. أي عقل يرضى بربه أن يحشره في الكهاريز وفي المراحيض وفي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن نحن من دوبل على السلفيين ومنقول لا يجوز أن نقول إن الله في مكان، فإذن الله ليس في مكان. أيضا لا نقول هو في مكان ولا ليس في مكان. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بزعمهم الله على العرش استوى جعلناه إيش في مكان. وترجع القضية إلى ذلك الأمير أمير دمشق في زمانه اللي تناقش ابن تيمية مع مشايخ مخالفين له أمامه، فلما سمع قول المشايخ ورد ابن تيمية عليهم قال بكل صراحة قال إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. والحقيقة أنا سمعت هذه الإضاعة على المنبر من أحد مشايخي سعيد البرهاني اللي تلقيت على مبادئ الفقه الحنفي، على المنبر كان يقول لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معنى كلام ذاك الأمير إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا صفة العدم. أما لما بيقول المسلم كما قال الله الرحمن عرشه استوى، إذن استوى استواء كما يليق بجلاله وعظمته. وكما تعلمون من مجادلة لذاك الأزهري وأنا في منى، لما قلت له كروبيون إنام، كنا في منى في موسم من مواسم الحج وحولي بعض الحجاج مصريين سوريين وغيرهم، أمر هذا الأزهري سبع إهم من تحول الحديث أنه أنا من الجماعة اللي بيقول عنه وهابي. قال أنتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى، قلت نحن نقول هكذا، الله هكذا يقول للشيخ، نحن بتقول إن الكلام هذا كلام الله عز وجل. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتوا بتقولوا أن الله بذاته فوق عرشه. قال نعم هذا كلام أئمة السلف، فماذا في ذلك؟ قال معنى ذلك أنكم جعلتموه في مكان، حصرتموه في مكان، جسمتموه، جسدتموه. قلت له حاشا لله. والآن اسمع مني، المكان هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال مخلوق. قلت أليس مشتقا من الكون؟ قال بلى. قلت الكون محصور أم غير محصور؟ قال محصور. حسنا، الآن ماذا فوقنا؟ قال سماء الدنيا. قلنا حسن، وفوقها الثانية السابعة، وفوق السماء السابعة إيش في؟ قال العرش. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ والله بخير والله الحمد. الحمد لله. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. طيبك الله. في سؤال صغير يا شيخ. تفضل. بالنسبة للعمرة، في طواف الوداع ولا ما في؟ ما في. ما في. لا. لا. لا لا بقول ما في. طيب ما الطواف؟ من أحب أن يطوف هل يبتدع في هذه الحالة؟ عندك طواف نفل تكثر من الطواف فهذا لك عليه أجر. نعم. أما طواف وداع ما في. ما في. إلا في الحج. إلا في الحج. نعم. تحية البيت طيب. إيش؟ تحية البيت. تحية البيت كتحية أي مسجد. نعم. إنما هما ركعتان. إنما هما ركعتان. بس ما في طواف معهم. نعم. إذا أراد يطوف كتحية مسجد. ما في تحية مسجد بالطواف. نعم. إنما هما ركعتان. بس. بارك الله فيكم شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ان له ايش في فوق السماء السابعه؟ قال العرش. ايش في فوق العرش؟ قال ملائكه الكروبيون. قلت له ايش هذول ملائكه الكروبيون؟ قال ملائكه فوق العرش. قلت في ايه؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت لك من اين جئت بهذا؟ قال هكذا علمونا مشايخنا في الأزهر. قلت سبحان الله، مشايخكم في الأزهر يقولون العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لأنه أحد، والعقيدة لا تثبت إلا بالحديث متواتر. كيف أثبت العقيدة هي ولا حديث؟ على كل حال قلنا له هذا مو موضوعنا. وإيش في فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قلت له ما في مكان؟ انتهى الكون؟ قال انعم. قلت له فنحن نقول كما قال رب العالمين الرحمن عرش استوى، ما جعلناه في مكان بشهادتك انت، لانه فوق العرش فوق الكروبيون تبعتك ما في مكان. ابوهت الرجل ووجه فرد وجهي. فالشاهد أن الأخباث هدوهم بيقولوا ما منقول الله في مكان ولا منقول إنه ليس في مكان، لأنه بتوهموا أنه نحن منقول الرحمن عرش استوى جعلناه إيش في مكان. ها حاشا لله عز وجل. الله غني عن العالمين، عن الكون كله، لكن طبعا لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب حقيقة رب العالمين، لا يعرف حقيقة صفاته وذاته إلا هو. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله شيخ. الآن إنسان أثر الضوافي الداء يقول ابتدع في هذه الحالة من الابتداع. الله يهديك. اللهم آمين. الله يهديك. إيش معنى هذا السؤال؟ إن لك ابتدع خالف السنة. خالف السنة. إيه. هل بخالف السنة شو بيقول؟ ابتدع. إيه خلاص. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد. نعم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يجزاك خير. تفضل. يسب الدين؟ نعم. يا كافر يا فاسق. طب مثلا من عصبي مقصد فاسق. طب شو عليه يسوي يعني؟ يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود. يعني يعزم أن لا يعود؟ إيه. ولو في حكم إسلامي قائم يعملوا لك معصاي يبطل هو وغيره. اي نعم. طيب انا معلش بشيرك بشغلة لازم اهتنية لانه حكم قال يعني يخرج من الليل وعليه انه قاعد يلتفت. اعطيتك الجواب الله يهديك. لا عم الشيخ مش قصدي يعني. عم الشيخ اعطيتك الجواب. يا كافر يا فاسق. هن عم يحكوا عن الكافر. طالما هو يعني مش قصد فيها ما فيش لا نحكم ما فيش لا خروج ولا غسل ولا ايش. اي نعم. وفيك بارك. أهلين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الحمد لله بخير. أهلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك. بالنسبة لحديث 21 بس الذي ضعفته في كتاب صلاة التراويح. نعم. الموجود في مصنف عبد الرزاق. ضعفت حديث بسبب الانقطاع ثم ذكرت سبب آخر وهو أن عبد الرزاق مختلط، والمعروف عن ما نتعلمه في كتب المصطلح أن عبد الرزاق أن المصنف خارج عن الاختلاط، فهل هذا يعني يكون موافق للصواب؟ جزاك الله خير. وجزاك الله خير. عبد الرزاق له شخصيتين على حسب الراوي عنه، كما يقال في غيره من الذين اختلطوا في آخر عمرهم. هذا الحديث يحتمل أن يكون حدث به قبل الاختلاط، ويحتمل أن يكون حدث به بعد الاختلاط. والحديث والكلام والدليل يقول أهل العلم إذا ترقوا الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة أن هذا الحديث بجميع طرقه مخالف للحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فمثل هذا الحديث من رواية عبد الرزاق هو مقلقل معرض لأقل مناسبة للقطع بضعفه وبنكارته. قصدت أنا لو جاء يعني محدث آخر مثلا أو عالم من العلماء أنا يعني رد حالكم في تضعيف الحديث الذي قصد بس مثلا هو تضعيفه بسبب اختلاط عبد الرزاق، يعني لا يمكن لعالم آخر أن يأتي ويضع الحديث المصنف ويقول بحجة أن عبد الرزاق مختلط مثلا يعني. نعم يمكن. فماذا وراء هذا الإمكان؟ يمكن يمكن يمكن. فماذا وراء هذا الإمكان؟ يعني يصبح المصنف أعتقد يا شيخ بارك الله فيه إنه ممكن يعني أي واحد يطعن في المصنف. طبعا ممكن لكل واحد يطعن في صحيح البخاري ومسلم بغير دليل. طبعا يعني طبعا بغير دليل. نعم. باب الإمكان أوسع من بطن الكفار. الله أكبر. نعم. بارك الله فيه. وفيك بارك. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ لي ثلاث سؤالين أو ثلاث. تفضل. نعم. الحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل الحجام. أي نعم. فهل لو واحد اشترى بالحجام حرام يأخذ أجره ولا؟ نحن ما نقول حرام، نقول كما قال الرسول خبيث. طيب يعني الله سبحانه وتعالى قال وحرم عليكم الخبائث. أي نعم. ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟ يعني لا تقييد. ما هي المحرمات المذكورة في الآية؟ نسيتها. إذا كنت نسيتها ما بيجوز تدخل نفسك في جحر الضب. طيب. الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات، الحيوانات المأكولة. أما المكاسب فبيانها في الشرع من السنة. الرسول قال أنه كسب الحجام خبيث وهو أعطى الحجام، فإذا أنت احتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي، أما الحجام فما ينبغي أن يأخذ أجره. الحجام ما يطلبش؟ ما يطلبش ولا يأخذ. ولا يأخذ؟ أيوة. الله يهديك، الله يهديك. قلت لك إذا احتجمت فأعطي، وإذا كنت حجاما فلا تأخذ. الرسول بيعطي لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل، لا يجوز إعطاء لمن لا يستحق. فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال، ويعطيه عليه السلام، وحينما ينصرف يقول إنما يتعبطها نارا، فيقول فيقال له لماذا تعطيه يا رسول الله؟ قال يسألونني ويأبى الله علي البخل. فالإعطاء إذن في حالات يجوز بل قد يجب، لكن لا يجوز الأخذ. هل تصورت هذه الصورة؟ نعم. إيه كذلك فيما نحن فيه. يعني الحجام إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ. أي نعم. نعم. طيب السؤال الثاني. نعم. بتعلق في مسألة ذبح الدجاج في البلد هذا. فأنا أذكر قديما رحت المسلخ. وحكت لي انت بس ترجع تحكي لي شو الاوضاع اللي شفتها بالنسبة للتسمية. نعم. وحكت لك انهم ما بسموش، وقلت لي طالما انهم ما بسموش فلا يجوز الاكل. ففي صديق ثاني متصل فيك وانت قال له اذا كنت ما بتعرف انهم بسموا او بسموش قيل في مسالك غير هذا المسلخ في البلد، فانت حكت له اذا ما كنت بتعرف انهم بسموا او بسموش فسمي وكل. اي نعم. فالآن يعني اي مسلخ غير هذا المسلخ اسمي واكل؟ نعم يا اخي، القضية الى جانبان. ايوه. جانب الذبح الشرعي وجانب التسمية الشرعية. ايوه. فاذا عرفت او غلب على ظنك انهم ذبحوا وما قتلوا يجوز الاكل، وإذا شككت بأنهم سموا أو لا فسمي أنت وكل ما دام أنها ذبيحة. أما إذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها 100 مرة. نعم. أنت هنا تقول إذا شككت أنهم سموا أو ما سموش، ولكن إذا استيقظت أنهم لا يسموا كذلك سمي الله وكل. إذا الفتح. طيب جزاك الله خير. السؤال الثالث. نعم. اللي هو مسألة لباس المرأة في الصلاة. بعض الإخوة سألك سؤال، فقلت له سألك سؤال إنه بعض النساء لما تيجي تقوم من السجود وتضع إيديها تأجل على إيديها وتقوم تنكشف بعض إيديها. شو بتساوي؟ تنكشفوا بعض إيديها. قبل الكلمة ما فهمتها. المرأة لما تيجي تقوم من السجود الى الركعه الثانيه مش بتقوم بتعجن على ايديها؟ بتعجن بتقول بتعجن يعني بتخبط ايديها وبتقوم مثل ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. نعم فهمت الآن. طيب فبعض النساء بيكشفوا أرثارهن. نعم. فأنت قلت له في المسألة فيها وجهين. نعم. إذا كان لباس روسية وفيش في تحت لباس داخلي مغطي فهذا لا يجوز. لا يصح هذا الفعل. نعم. أما إذا كان روسية في تحت لباس داخلي فهذا يصح. فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي. فأنا قلت له يمكن اللباس الداخلي يكون يعني لباسها طويل إلكم طويل. هذا مضبوط ولا شو المقصود باللباس الداخلي؟ يا أخي مضبوط لكن فيما هو أضبط. مو بيكون النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة إلى أكمام. هذه الأكمام إما أن تكون ضيقة وإما أن تكون وسيعة. فإذا كانت وسيعة حينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة. ولذلك فنحن نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصة كمها ضيق فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعها وهي تنهض. أما إذا كان الكم واسعا توسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي. ففي هذه الحالة لازم تتخذ مغيط. أيها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حاب أسألك سؤال إن شاء الله. تفضل. من المعارف تحكي. نعم. من المعارف تحكي. أهلا. أهلا وسهلا بك. هل يجوز قراءة القرآن ونوهب أجر أجرها للميت؟ شنو ميت؟ الميت صديق. لا لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. وإن كان من الأهل؟ الأب والأم بس. الأب والأم بس. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم من العتبة من المحبين لعلمكم يا شيخ؟ أهلا وسهلا. نريد أن نسألكم سؤال. تفضل. يا شيخنا نحن نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر برؤية الخاطب لخطيبه خطيبة. نعم. نعم فهل ثبت عنه يا شيخنا أنه أمر بأنه يسأل الخطيبة سؤال أو يتكلم معها؟ هل ثبت هذا من كتاب أو سنة؟ لا ما ورد شيء من ذلك. نعم لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟ إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج. ما في حرج. وفي أدب إسلامي معروف. نعم. لأن مكالمة للرجل بصورة عامة. نعم. ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين. يعني بمحرم بوجود محرم. نعم. نعم سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها هل هي على منهج الكتاب والسنة بدي أعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني. ما في مانع. ما في مانع. نعم. بارك الله فيك. لا ما ورد شيء من ذلك. نعم لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟ إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج. ما في حرج. وفي أدب إسلامي معروف. نعم. لأن مكالمة للرجل بصورة عامة. ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين. يعني بمحرم بوجود محرم. نعم. نعم سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها هل هي على منهج الكتاب والسنة ودي يعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني. ما في مانع. ما في مانع. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. يقرئكم السلام أبو عبد الرحمن وأبو لؤي. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله في عمرك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أسألك سيدي، اشتريت سيارة من البنك قلت له ثمن السيارة 5,000 دينار، هو راح اشتراها بنفس الثمن وبعنيها 6,000 دينار، هل هذا جائز أم لا؟ ربا. ربا؟ نعم. في تفصيل شوي هيك؟ لا ما في تفصيل، والرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله. نعم. وكاتبه وشاهديه. لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة، لأنه هذه إذا بدك تفصيل مثل إذا رحت عند البنك قلت له أعطيني 4000 بدي أشتري سيارة، بيقول لك بدي أعطيك 4000 بدي أخذ 5000، هذا ربا مكشوف، بيقول لك لا أنا رجال منظوم أنا ما باكل ربا، لكن روح أنت خذ السيارة ونحن منبيعك يا 5000. شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بترفعوا عنها؟ نعم يعني غيروا اسم مرابحة صار. أيوة سموها، يسمونها بغير اسمها. نعم بارك الله فيك وفيك بارك، ما يعطيك العافية، عافاك الله. كيف والله هذا عيد علي، ما هذا شيء غريب إن كنت فهمته. تشتري ماذا؟ تشتري أي شيء، أي شيء تلفزيون، فيديو، كمبيوتر، أي شيء على الإطلاق يعني، أي شيء تشتريه حق لك أن تعيد نفس الشيء بدون أضرار طبعا، أعطال أنا اشتريته ترده وتأخذ الثمن الذي دفعته. أي بدون الذين يبيعون هكذا أو ماذا يستفيدون؟ أي لا أدري، هذا نظام البيع في أمريكا، أي شيء تستطيع أن تعيده طبعا خلال مدة معينة، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، تستطيع أن تجربه في هذه الفترة، فإن لم يعجبك أو لأي سبب من الأسباب، أحيانا يسألوا عن السبب، عن سبب الإرجاع، وأحيانا لا يسألوا، أو غالب الأحيان لا يسألوا، لأنهم يعتبرون هذا تدخلا في خصوصياتك. طيب فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه لا يعيدون، لا يعيدون. يعني مثلا إذا اشتريت مثلا جهاز هاتف وقلت لهم يعني عطل، أيوة، إذا وجدوا أن العطل من الأصل لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري لم يعني يعيدوه يعطيك الأموال. أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراء فلا يعيدوه. الآن صار الأمر معقولا. أو إذا كان، أو إذا مثلا قلت إنه لا يناسبني، طيب هذه لا يناسبني يعني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد، طيب فهم في هذا الحين يقول طيب أعطنا الجهاز أو أعطنا الغرض نعطيك الأموال كاملة غير منقوصة. عجيب. نعم هذه من عجائب أمريكا والله المستعان. طيب فما هو السؤال؟ السؤال هو أن عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة، نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الأخوة أو بعض الأخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة. الأخوة يفعلوا إيش؟ الأخوة يشتروا هذا مثلا برنامج أو برنامج كمبيوتر، يشتروه يدفعوا ثمنه كاملا، طيب وعندهم الخيار إذا شاءوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه. طيب هم يشتروا هذا البرنامج ينسخوه، طيب ويرجعوا هذا البرنامج ويعيدوه كما كان كما اشتروه من المحل، ويقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد، آخر ذلك من الأسباب. يعني قد يخترقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب، يستخدم التورية، يقول ما أعجبني ما ناسبني، فبكل يعني بكل أدب وبكل صمت يعيد له الأموال ويأخذ هذا الشريط. عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط طبع النسخ محفوظة، عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط نسخه إعادته أو إعادته إلى المحل أخذ الأموال بعد نسخ المدفع، يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين المدفع أخذت المدفع أو نسخت المدفع الشريط لم يتضرر إطلاقا، لم ينقص من الشريط أي مادة أو أي لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص، وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟ جدا والله الحمد لله. ما هو حكم الشرع في هذا يا أخي؟ هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده ولكنه استنسخ منه نسخا وأخذ يتاجر بها، هذا لا يجوز. فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجود، ولا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح. المهم أن هذه خيانة، لا يجوز المسلم أن يقع في مثلها. ولكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون. ولا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف وصوروا وإلى آخره ونشروا، فيأتي آخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر. هذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم. وحسبك الحديث السابق: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، هذا الذي فعله فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة. ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يخلوا عن مثل هذه الاختلاسات. لا تعامل معهم، يعني إذا عرض علي أحدهم أبدا تخدمه ألا أتخدمه. أنت تعينه على المنكر إذا فعلت وعساك ألا تفعل. يعني انا كنت بتحرج منها ومتورع من هذه المسألة. جزاك الله خير. طب اذا كان البائع نفسه يعني لا اقول يظن، وانما يعتقد ان من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه، كان البائع يعرف الظن لا يكفي في هذا، الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفا. طيب ممكن سؤال ثاني؟ تفضل. احنا في مدينة توليدو اوهايو. وعليكم السلام ورحمة الله. مدينة اوهايو في امريكا عموما يعني ينتشر كثير من اهل الضلال الضالين والمضلين. نعم. ربما سمعت عن فساد خليفة الذي ادعى النبوة. اي نعم. فأرسل الله له من ذبحه يعني ذبح النعاز. نعم عرفنا سمعنا ذلك. ولكن الآن في توليدو كنا نعاني وما زلنا نعاني من رجل اسمه عبد المنعم خطاب، هو مصري من مصر، عين من قبل الأزهر في مصر ليكون إمام المركز الإسلامي. هذا له من الآراء أظن يعني أستشيركم بها، يعني أظن أنه في خطر عظيم جدا. كنا دائما في مشاحنات معه مناقشات، وهو لا يستمع أبدا لأحد، يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله أكبر. يعني أعظم عون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لأنه لا يصرح هو ربه الأعلى، بل يعني يشبر جميع الناس يبعدوا عن هؤلاء. عندنا مسجد اسمه مسجد سعد بن أبي وقاص، هذا خاص بالطلبة وخاص بأهل السنة والجماعة، يعني حتى نكون أكثر تفصيلا. أيوة. أما ذاك المركز الإسلامي فالجالية تقوم عليه، ولا أدري إن سمعتم عن الجالية في أمريكا أنهم من أسوأ، يعني لا يريد من ابنته أن تتحجب أو زوجته أن تتحجب. الله أكبر. خمارة. يأتي إلى المسجد يوم الأحد 10:30، وهو وقت صلاة النصارى الكنائس، يوم الأحد من 9:30 حتى 11:30، هذا موعد اجتماع النصارى أو تجمع النصارى في كنائسهم، وبعد 11:30 يبدأوا صلواتهم المحرفة. فهذا يقلدهم، هذا المركز الإسلامي يقلدهم في هذه المسألة. فصلاة الجمعة عنده ليست فرضا أو ليست واجبة على المسلمين، إنما يجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحضروا درس يوم الأحد. من يقول هذا الكلام؟ نعم، المركز الإسلامي في مدينة تريد الكبرى. من المسؤول عنه؟ الجالية كما أسلفت لكم، الجالية يعني مجموعة. لكن الجالية جماعة، ولا بد أن هناك شخصا رئيسا مسؤولا. هذا الشخص من الخطاب، هو هذا نفسه. نعم، هو حاصل على رسالة على ماجستير في علم النفس من جامعة تورنتو كندا، جامعة تورنتو في ولاية كندا، دولة كندا يعني. طيب يا أستاذ، أنتم بتقولوا أنه هذا مرسل من الأزهر. نعم، من الأزهر. لماذا لا تراسلون الأزهر وتخبرونه بما يفعل حتى تنكشف الحقيقة؟ هل هو يتستر بالأزهر، أو الأزهر هذه عقيدته وهذا يمثلهم؟ لماذا لا تتصلون بالمسؤولين من الأزهر؟ الله أعلم، أظن أنه أرسلوه وكما تقول يعني ليس بينه وبينهم أي اتصال إطلاقا. رجل مبتدع، ولا يعني لا يأخذ من الدين، يعني يقول عن صحيح البخاري الأمريكية أنا لا أقرأ هذه، يعني لا يعني لا بد أن أقولها، يعني لا أقرأ هذه الزبالة. أعوذ بالله. صحيح البخاري، وأن هذا البخاري مجنون، كيف يمكن للإنسان أن يحفظ 100 حديث في نفس الوقفة؟ الله أكبر. لا يسمح لنا أبدا أن نتكلم أو نناقش، ولا يسمح لأي إنسان أن يناقش هذا الرجل وهو يتكلم وهو يخطب. ليست هنا الطامة، هنا الطامة أن عندنا نحن الطلاب، ولو أنه قائمين على المسجد هذا من الإخوان المسلمين، بل من متعصبة الإخوان المسلمين، نسأل الله لهم، نسأل الله لهم الهداية. آمين. لكن أن يحاولوا أن يدخلوا ويشاركوا في أنشطة هذا المركز الإسلامي. طيب، هو نسميه نحن جميعا، نحن نسميه مسجد الضرار، لأنه قائم على الفساد وقائم على، يعني والله يا شيخ في الصلاة تقريبا 7 أو 8 أشهر كانت تقام الصلاة الرجال والنساء مختلطين. الله أكبر. يعني ليس هناك حاجز، ولما تكلمنا معه وأقمنا عليه الحجة كان أقصى ما فعله أن وضع طاولات ارتفاعها لا يتجاوز ركبة الإنسان البالغ بين مصلى الرجال ومصلى النساء، والرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال، فيعني ليس هناك ما يسمى بحاجز أو ستار، كما أن النساء يصلين إلى جانب الرجال وليس خلف الرجال. تمام. خلفا للسنة. الله أكبر. هذه الطامة يا شيخ، يعني كل هذا سكتنا عن لأسباب أهمها وأولها أنه لا يوجد هناك شيء، لا يوجد هناك شيء مكتوب هذه الآراء بكلامه وفتواه ذات البلاغة. ليس هناك شيء مكتوب. إلى أن جاء وقت من الطلبة المسلمين والطالبات المسلمات من هذا المركز الاحتفال بطلب خريجي جامعة الجامعة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأنهم مسلمون، وهذا كان من نشاط الإخوان أنهم يريدوا أن يدخلوا في هذا المركز ويحاولوا أن يصححوا كثيرا مما أفسده هذا الرجل، رجل عبد المنعم خطاب. طيب يا أستاذ، أنا أعود وأقترح أنكم لابد أن تتصلوا بالأزهر وتفهموا ضلال هذا الإنسان وإشاعة الفساد هناك في أمريكا والإفساد للدين والعقيدة، وأنهم لا يكتفون بالتبرؤ منه وعليهم أن يرسلوا رسائل ينشروها، أنتم تولوا نشرة هناك أنه نحن نتبرأ من هذا الإنسان ونحكم عليه على ما يرون بالفسق أو بالكفر. هذا وسيلة لابد من تعاطيها، لأنه هو فعلا فيما يبدو عرف المواطنون هناك أن هذا أزهري وأن الأصل أنه أرسل من الأزهر، فهو يسند نفسه وظهره بالأزهر، فحينما يعلن الأزهر تبرؤه منه وتكفيره أو تضليله يكفي هذا أن يكون انتصارا لكم عليه. نحن نريد أن نتصل بالأزهر ونتصل بحضراتكم، وسيأتي إليكم إن شاء الله شاب، هل أخبرك عن اسمه فيما بعد، يأتي إليكم ويأخذ من حضراتكم يعني فتوى، سنسافر إلى السعودية ونجمع فتاوى من كافة العلماء المعروفين الله، وهذا يعني المشكلة الأساسية التي أثارت هذه القضية، أنه في جريدة أمريكية جريدة المدينة يعني اسمها توليدو بليد، هذا تكلم أجره مع أجرة الجريدة الصحيفة الكافرة مع هذا الرجل الذي يسمى إمام المركز الإسلامي، أجرت معه مقابلة وقال أو أعظم ما قال أنه قال هذه أنا ترجمتها بنفسي الإنجليزية إلى العربية، قال بالحرف الواحد بعض الناس الإسلام هو الحجاب، أنا أقول الحجاب وتقليد سعودي، أنا أفرق بين الإسلام والتقاليد. فلو هو قال كلمة فيل، فيل بالإنجليزي تعني الحجاب، الحجاب الحجاب يعني في أكثر من قاموس وأكثر من موسوعة راجعناها فوجدنا معناها الحجاب، ووضحتها أيضا الصحفية التي أجرت معه المقابلة كلامها، قالت ويقول الخطاب، طبعا هناك ينادوا باسم اسم العائلة وليس الاسم الأول، ويقول الخطاب مثلا الحجاب الذي يغطي من النساء المسلمات في السعودية في ليبيا في السعودية في العراق وفي دول الشرق الأوسط، يقول خطاب وهنا نص كلامي يقول ما أسلفت لكم أنه عاد السعودية وأنه فرق بين الدين بين الإسلام وال... لا يفترض على النساء أن يضعن على رؤوسه أو يغطي أن يغطين رؤوسهن إذا أردنا أن يدخلنا المركز الإسلامي إلا إذا أردنا أن يدخلنا قاعة الصلاة، فإذن ينبغي أن تضع ولو شيء بسيط على رأسها تغطي رأسها لأن هذا مكان مقدس. كثير من الكلام يعني لا داعي لذكره لأنه ليس بأهمية هذا الكلام يعني الخطير جدا، قد اتصلت به شخصيا وقلت له بكل أدب وبكل هدوء يا شيخ أنا أردت أن أراجعك، يعني هل أنت فعلا قلت ما ذكر في الجريدة؟ أخذ يصرخ ويقول يعني أنت إيه جاي من كندا بقالي ساعة ونص جاي من كندا ما عرفش إيه ما أنت عارف الجرايد بتكذب، فقلت له يا شيخ يعني هم اقتبسوا من كلامك بالنص، فأنا بدي أسألك يعني بالضبط هل حكيت الكلام هذا بالنص؟ ما حكيته، فطبعا صارخ ويرفض، فقلت له يعني النص نص هذا أنت حكيته بالنص ولا لا؟ فقلت له المكتوب في الجريدة، فقال خليني أنا أراجع الجريدة أولا وأرد لك خبر. بعدين قلت له يعني حتى لو كان كلامك صح تقصد في كلمة ذيل خمار وليس الحجاب، فمعنى كلامك أنك أنت نفيت أصل أصيل في الإسلام، من قال إن الخمار ليس من الدين؟ وعليه خلاف شديد من بين العلماء، منهم من يقول انه واجب ومنهم من يقول انه يعني سنة مؤكدة او مستحبة، فكيف تنكر هذا؟ فقال انت حتقول للرسول وما الرسول شي بقى، فقال انت حتقول للرسول وما الرسول شي، شوف الطريقة اللي انت ماشي عليها وما لكش دعوة بحد، فانا اشوف الطريقة اللي انا ماشي عليها وامشي عليها وما ليش دعوة بحد، احد يمشي زي ما هو عايز. الله اكبر. يعني كيف نشر الدين؟ احنا ديننا قال الله وقال الرسول. الله اكبر. نشر الدين على كيفه. يا أستاذ أريد أن ألفت نظرك لشيء. أنت ذكرت لفظة الخمار نقلا عنه وترجمة للفظة الخمار إلى تلك اللفظة الإنجليزية، ثم تبين من كلامك أنك لما شرحت أن العلماء اختلفوا، منهم من يقول واجب ومنهم من يقول سنة، فكأنك تشارك القائلين بأن الخمار هو يغطي الوجه، ولكن هل هذه التغطية واجبة أم سنة؟ فأنا أريد أولا لشخصك أن تكون على ذكر جيد أن الخمار لا يعني تغطية الوجه وإنما تغطية الرأس فقط، فإذا كان الرجل يفسر الخمار بلفظة إنجليزية تعطي تغطية الوجه ثم تنكر عليه أنت وغيرك، فيكون هو أخطأ وأنتم معه أخطأتم في تفسير الخمار بأنه يعني تغطية الوجه، لكن وضح من كلامك أيضا أن الرجل أيضا لا يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تغطي رأسها، هذا ضلال منه بلا شك، لكن أنا أدندن حول كلمة الخمار العربية أنها لا تعني تغطية الوجه بأي وجه، وإنما تعني تغطية الرأس فقط. هو قصد النقاب غطاء الوجه. بارك الله فيك. فلذلك هو يجب قبل كل شيء أن يصحح فهم لغة أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، فحينما ينكر على السعوديين الخمار فهو ينكر في الطريق أيضا غطاء الرأس، لكن هو يفهم من الخمار كما يفهم كثير من مشايخ السعوديين أنه يغطي الوجه أيضا، هذا يا أخي بارك الله فيك لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع، وأكبر دليل وأسرع دليل يمكنني في هذه الساعة الضيقة الآن لأنه طال الحديث بيني وبينك والناس ينتظرون دورهم في السؤال، أقرب دليل وأقواه أن تتذكر معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا يفهم أحد من أهل العلم مطلقا أن المرأة يجب عليها إذا قامت تصلي أن تغطي وجهها ورأسها لأن الخمار يغطيهما كليهما، ليس الأمر كذلك، الخمار في اللغة هو غطاء الرأس، وهذا الغطاء يشترك فيه الرجال والنساء، ولذلك جاء عن أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار، فالرسول كان يضع الخمار على رأسه، ولا يعني ذلك بوجه من وجوه أبدا أنه كان يغطي وجهه، فكذلك النساء إذا اختمرن فإنما يعني ذلك تغطية الرأس، وهو المقصود في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن وإنما قال على جيوبهن الجيب الذي هو شق القميص الذي يكشف عن الصدر إذا لم يكن هناك خمار. فلذلك أرجو أن تكون متنبها أولا من أجل الشرع وثانيا من أجل اللغة أن الخمار لا يعني تغطية الوجه بأي وجه من الوجوه. وحين ذاك يعلم هذا الجاهل بل الفاسق بأن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وللمرأة إذا خرجت إلى الشارع أن تخرج بشيئين اثنين، متخمرة متجلببة بالجلباب على الخمار، وذلك لا يعني تغطية الوجه مطلقا، وإن كنا نحن نقول كما شرحنا ذلك في الكتاب قديما وحديثا حجاب المرأة المسلمة الذي سميناه في الطبع الجديدة بجلباب المرأة المسلمة، وإن كنا قررنا في الكتاب قديما وحديثا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها إما بالنقاب وإما بالمنديل، وليس للنقاب والمنديل علاقة بالخمار إطلاقا. هذا ما أحببت أن أذكرك به وذكرى تنفع المؤمنين. وختاما أقول كما قلت لي آنفا أنكم سترسلون بعض الشباب إلى السعودية وإلى غيرها، فلا بد من أن ترسلوا إلى الأزهر وتأخذون منهم ما يساعدكم على قهر هذا الضال، ولعلكم تفعلون. وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله.